بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في الدرس 17 من سلسلة تعلم تعبير الرؤى من إعداد جمال حسين عبد الفتاح. نستكمل في هذا الدرس إن شاء الله التطبيقات التي بدأناها في المحاضرات أو الدروس السابقة. واليوم سنتحدث بفضل الله سبحانه وتعالى أولا عن رؤية من الرؤى المهمة التي وردت في الحديث الشريف. وهذه الرؤى أو هذه الرؤية كانت تحتوي على العديد من المعاني المهمة التي بشرت المسلمين بانتصارهم، وطبعا المسلمين الأوائل بانتصارهم، ويعني بدولة الخلافة أنهم سيصبحون سادة يعني على هذه الأرض، وستكون لهم دولة كبيرة وسينتصرون نصرا عظيما. وأخبرتهم أيضا عن العديد من التفاصيل. خلينا نقرأ الحديث الشريف ثم نتناوله بالشرح والتحليل إن شاء الله. طيب، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يعني الرؤيا رآها رجل مجهول وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أرى الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل. ظلة يعني سحابة، ظلة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سببا يعني حبل واصلا من السماء إلى الأرض، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل من بعدك فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فعلى، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به، ثم وصل له فعلى. فقال أبو بكر، يعني سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان جالس في هذا المجلس، طيب، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، والله لتدعني فلأعبرنها. يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان جالس في المجلس وطلب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسر هذه الرؤية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبرها، يعني أذن له بذلك. فقال سيدنا أبو بكر الصديق: أما الظلة يعني السحابة فظلة الإسلام، وأما الذي ينطف من السمن والعسل يعني الذي يقطر من السمن والعسل فالقرآن حلاوته ولينه، وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن والمستقل. يتكفف يعني يأخذ بكفه يعني. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله به، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصل له فيعلو به. طيب، كان هذا هو التعبير اللي عبره سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وبعدين سيدنا أبو بكر الصديق سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخطأت؟ قال: لا تقسم. قال: لا تقسم، يعني لم يشأ أن يخبره. طبعا خلينا نشرح هذا الحديث بكلمات بسيطة. هو ده رجل مجهول، رجل من عامة المسلمين، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره عن رؤية مهمة رآها، وهذه الرؤية كانت تتعلق بالشأن العام. وهذا يدل على أن بعض المسلمين العاديين أو اللي هم يعني ليسوا من خاصة المسلمين، يعني هم من عامة المسلمين، من الممكن أن يروا بعض الرؤى التي تتعلق بشؤون عامة وشؤون مهمة. فجاء هذا الرجل العامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره عن رؤية رآها. طبعا يبدو أن هذا كان في حضرة الصحابة، وطبعا في حضرة سيدنا أبو بكر الصديق هذا هو المؤكد. طيب، ما هي هذه الرؤية؟ خلينا نشرحها ببعض الكلمات البسيطة. هو الرجل رأى ظلة، يعني إيه؟ يعني رأى سحابة في السماء، رأى في السماء سحابة، وهذه السحابة تقطر سمنا وعسلا. سحابة في السماء، وهذه السحابة بتقطر، يعني بتقطر، بينزل منها نقط، يعني بتنقط، تقطر سمنا وعسلا. طيب، وبعد ذلك رأى سببا، يعني ما معنى هذا؟ يعني رأى حبل. طبعا هو ظلة السمن والعسل هذه رأى الناس يتكففون منها بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، يعني هي سحابة في السماء تقطر سمنا وعسلا، وكأن الناس واقفون تحتها يأخذون منها بأيديهم، يعني كل واحد يمد كفيه فيحاول أن يأخذ من هذا السمن والعسل الذي تقطر منه هذه السحابة. طيب، وبعد كده رأى سببا واصلا من السماء إلى الأرض، يعني حبل بين السماء والأرض. فبيقول الرسول عليه الصلاة والسلام، بيقول له: فأراك أخذت به، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك هذا في المنام، يعني أمسك هذا الحبل اللي هو إيه، الواصل بين السماء والأرض. طيب، فكأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ به، يقول له: فأخذت به فعلوته، يعني كأن الرسول عليه الصلاة والسلام تسلق هذا الحبل، يعني طلع على هذا الحبل وارتفع به إلى السماء. وبعدين كأن في شخص آخر جاء بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، رجل هو لم يظهر، لم يعرفه في المنام، قال له: جاء رجل آخر فعلى به، يعني أخذ به على. وبعد كده جاء رجل آخر فأخذ به فعلى، ثم جاء رجل ثالث فأخذ به فانقطع، يعني أخذ به، يعني مسك الحبل حتى يصعد، ولكن الحبل انقطع، ثم وصل له بعد ذلك، يعني كأن الحبل حصل شيء معين، يعني بدل ما الحبل ينقطع ويسقط الرجل الثالث، فالحبل كأنه هو اتصل مرة أخرى، وكأنه هو الرجل الثالث على به. طيب، ما معنى هذا الرؤية؟ طبعا سيدنا أبو بكر الصديق طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح له بتعبير هذه الرؤية. طبعا هذه الرؤية من أهم الرؤى، من أهم الرؤى في التي وردت في السنة، وفيها دروس كثيرة جدا، وهي من الرؤى التي بشرت المسلمين بمعاني كبيرة جدا، والحقيقة استفدنا منها الكثير من الدروس. خلينا نتكلم عن تعبير سيدنا أبو بكر الصديق. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق قال أول حاجة: هذه الظلة، يعني هذه السحابة، سحابة الإسلام، سحابة الإسلام. طبعا احنا عندنا في القرآن الكريم إن الإسلام مشبه بالظل، يعني ولا الظل ولا الحرور، يعني احنا ما لا يستوي الظل ولا الحرور. يقول الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى هذا بمعنى أن الظل هنا، الظل هنا طبعا هو له تفسيرات متعددة تحدث عنها مفسر القرآن الكريم، ولكن الظل هنا قد يشير إلى الإسلام، يعني أو بعضهم قال أنها الجنة، يعني الجنة والظل والحرور، الجنة والنار، ولكن ربما يدل أيضا الظل هنا على الإسلام، لأنه ينجي الإسلام من، ينجي الإنسان من عذاب الآخرة. طيب، فالظل هنا، الظل هنا سيدنا أبو بكر الصديق لما فسرها أو عبرها قال: أما الظلة فظلة الإسلام. طيب، وأما السمن والعسل، السمن والعسل فالقرآن اللي هو بينزل من هذه الظلة، فالقرآن، فالقرآن الكريم حلاوته ولينه. شوف حتى وجه التشابه. طبعا العسل لو احنا اتكلمنا عن بيئة المسلمين في ذلك الوقت، ما كانش المسلمين في هذا الوقت لم يكن عندهم السكر اللي عندنا هذا، وكان التحلية كلها كانت بالعسل، وكان عندهم السمن والعسل هذا مواد أساسية في الطبخ، يعني هي المواد الأساسية في الطبخ، ومواد يعني قوية، وحاجات يعني هذه المواد كانت مواد فاخرة، ومواد تدخل في صناعة معظم الأطعمة اللي كان بيحبها المسلمين، يعني اللي هو السمن والعسل هذا. فطبعا العسل حلو والسمن لين، العسل يستخدم في تحلية الأطعمة، والسمن يستخدم في تليين الطعام، هو مادة دهنية يعني بتستخدم في تليين طعام مثلا كالزيت عندنا، أو بعض أنواع السمنة حتى اللي احنا ما زال الناس يستخدمونها. فشوف هو شبه كأن القرآن الكريم، القرآن الكريم، وشوف الظلة هذه أو السحابة بتقطر السمن والعسل. والقرآن أيضا نزل من عند الله سبحانه وتعالى من السماء، ونزل منجما يعني مفرقا. شوف السحابة هنا اللي هي كأنها بتقطر سمن والعسل، يعني هذا السمن والعسل لم ينزل مرة واحدة، وإنما هو نزل على شكل قطرات متفرقة ومتعددة. كالقرآن الكريم كانت تنزل الآيات على المسلمين منجمة ومفرقة بحسب المواقف وبحسب الظروف. ولهذا شوف أنا يعني بعطيك هنا وجه التشابه حتى تعرف كيف تفسر أو تعبر هذه الرؤية. وطبعا هو جاء هنا بالسمن والعسل، طبعا العسل فيه شفاء للناس، والقرآن الكريم شفاء لما في الصدور، فهذا وجه تشابه يجعل هذا العسل يمكن أن يدل على القرآن الكريم. أما السمن فهو يعني مادة لينة، هو مادة لينة تجعل الطعام لينا وتحسن من طعمه حتى يؤكل، تجعل فيه نوعا من اللين حتى يمكن أن يؤكل. ففسرها رضي الله تعالى عنه بأنها القرآن حلاوته ولينه، والناس بيأخذون منه بأكفهم. فالمستكثر والمستقل يعني بعضهم يأخذ الكثير وبعضهم يأخذ القليل، ففسره رضي الله عنه بأنه الناس يأخذون من القرآن، بعضهم يأخذ قليل منه وبعضهم يأخذ الكثير منه. طيب وبعدين سبب رأى طبعا الرأي، رأى طبعا هو الرأي هنا مجهول يعني ليس معروفا، ليس معروف من الذي رأى هذه الرؤية. يعني طبعا بعض الناس يقول لك للأسف في بعض البرامج ويقول لك هذه رؤيا رآها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا رآها سيدنا أبو بكر الصديق، هذه رؤيا رآها شخص، رجل مسلم مجهول لم يعرف من هو يعني فقط، وإنما هو الذي عبرها كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وبيقول لك في بقية الرؤيا بيقول لك رأيت سببا يعني حبل، الحبل اللي هو واصل بين السماء والأرض، الحبل ده أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ففعل به. طبعا احنا عندنا في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالحبل في المنام هنا ممكن يدل على الاعتصام يعني اتحاد المسلمين، اتحاد المسلمين ووحدتهم، وهذا المعنى أيضا ينسحب على معنى الدولة اللي أقامها المسلمين أو اللي أقامها المسلمون في صدر الإسلام، هذا الحبل من الله عز وجل الواصل بين السماء والأرض قد يدل فعلا على الدولة التي أقامها المسلمون، لأن هو واعتصموا بحبل الله جميعا، فالحبل قد يدل على اتحاد بين جماعة المسلمين، وهذا الاتحاد قد يتمثل بعد ذلك في شكل الدولة اللي أقامها المسلمون في عهد صدر الإسلام أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التي دل عليها هذا الحديث الشريف. طيب خلينا نتكلم، طبعا هو يعني بقية الرؤية الرسول عليه الصلاة والسلام أمسك بهذا الحبل أو هذا السبب فصعد فعلى به، هذا يدل على أول حاجة نجاح الدولة التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك جاء ثلاثة رجال، أول واحد طبعا الرجال هنا مجهولون، طبعا احنا نحن نعرفهم هؤلاء المجهولون، ولكنهم كانوا في الرؤية مجهولون، وهذا دليل على أن الرؤية لا تكشف للإنسان كل شيء، هناك دائما جوانب مجهولة في هذه الرؤية. يعني بعض الرائين عندنا بيتصور أن المعبر هذا يعني لابد أن يعرف كل شيء في الغيب، ولابد أن تفتح له الأبواب الغيب، هذا غير صحيح، وأن المعبر ربما لو أخطأ فهذا يقدح في علمه، وهذا أيضا غير صحيح، لأن الرؤية في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان حتى تأتي بأمور لها حدود معينة وتأتي بغوامض، يعني لا تكشف لك ما هو كل شيء، هناك بعض الأشياء الغامضة فعلا في الرؤية. ولهذا سيدنا أبو بكر الصديق لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية أخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا، لم ينهه عن التفسير ولم يقل له أنت مثلا لا تعلم ولا تفسر مرة أخرى، أخطأت بعضا وهذا الخطأ طبيعي، الرؤية نفسها لم تكشف هذا الأمر. طيب خلينا نتكلم على بقية الرؤية، نعيد نستكمل الشرح. هو طبعا سيدنا أبو بكر الصديق فسرها، أو هي فسرت يعني، بأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صعد على هذا الحبل وعلى به، هذه نجاح دولة اللي أسسها الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعد كده الرجل الأول هذا سيدنا أبو بكر الصديق اللي هو الخليفة الأول، اللي هو صعد أيضا بعد النبي عليه الصلاة والسلام فعلى بالحبل أو بالسبب. فمرت فعلا فترة خلافة سيدنا أبو بكر من غير مشاكل وانتهت فعلا. والرجل الثاني هو سيدنا عمر بن الخطاب الذي أيضا على أمسك في هذا الحبل ثم صعد به. الجزء الثالث اللي هو الرجل الثالث، هو طبعا هم الخلفاء أربعة، هم الخلفاء الراشدين كانوا أربعة، ولكن الرؤية هنا جاءت بثلاثة رجال فقط. طيب ما معنى هذا؟ وفي الرجل الثالث صعد أو ارتقى بهذا الحبل ثم انقطع به الحبل ثم وصل له مرة أخرى فارتفع به. الجزء ده في ظاهره واحد يقول لك طب هو المفروض كانت الرؤية إن مثلا انقطع الحبل بالرجل الثالث ثم وصل له فارتفع به ثم جاء الرجل الرابع مثلا بعد ذلك يعني فصعد. لا، هو يعني في الحقيقة الرؤية هنا لم تكشف بوضوح حادثة مقتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، لم تكشف هذه الجزئية بوضوح، إنما هي الأمر جه فيه نوع من إشارة عابرة بحيث إن حتى لا تفسر الرؤية أو تعبر بوضوح، لأن المسلمين كان ساعتها عندهم علم كبير بهذه الرؤى. أولا الأشخاص الذين صعدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظهروا مجهولون أو ظهروا مجهولين في الرؤية. طب ما كان ممكن يظهروا بأشخاصهم، يظهر سيدنا أبو بكر الصديق، ولماذا ظهروا مجهولين؟ لأن الرؤية لا تريد أن تكشف، يعني هناك حكمة في عدم كشف هؤلاء الأشخاص في هذا التوقيت في أثناء حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي أثناء تأسيس دولة المسلمين، لأن هذا ربما لا يخدم مصلحة المسلمين في هذا التوقيت. فأحيانا الرؤى تأتي ببعض أشياء مجهولة لأن هذا لا يخدم مصلحتك، يعني ليس من مصلحتك أن تعرف هذه التفاصيل الآن، هذه التفاصيل إن عرفتها الآن سوف تضر بك. بعض الرائين اللي احنا بنتعامل معاهم بيبقوا يعني بيعصروا المعبر عصر، لو صح هذا التعبير، بيبقوا عندهم رغبة في إنهم يعصروا الرؤية، يريدون أن يعرفوا كل تفصيلة من تفاصيل الغيب وما الذي يحدث. وهو يعني الأمر ليس بهذه السهولة، لأن ليس كل يعني معرفة الغيب ليست دائما في مصلحة الإنسان، ومعرفة الغيب بكل تفاصيله ليست دائما في مصلحة الإنسان، وإلا لكان الله سبحانه وتعالى كشفه له. يعني الله عز وجل يريد لنا الخير يعني ولا يريد أن يعذبنا، ولا يريد أن يعني الله عز وجل له في كل شيء حكمة. فلو كان معرفة الغيب فيه خير للإنسان وفيه مصلحة للمسلم لكان الله عز وجل عرفه بالغيب كله بكل تفاصيله، ولكن هذا ليس فيه مصلحة للمسلم إنه يعرف الغيب بكل تفاصيله. وبالتالي تأتي الرؤية ربما لتكشف عن بعض أشياء بسيطة أو بعض أشياء على سبيل الظن، حتى فقط يستأنس المؤمن أو يستأنس المسلم بفضل الله عز وجل ورحمته ويكون عنده ويتقوى ويتشجع ببعض الأمل. ولكن لا تأتي الرؤية أبدا لتكشف كل التفاصيل. هذا أمر يجب عليك أنت كمعبر رؤى أو كشخص سيحترف هذا العمل أن تدرك هذا الأمر جيد، وأن تعلمه لمن يسألونك، أن تعلمه لمن يسألونك، وأن هذا لا يقدح في علم المعبر. ولهذا بعض الرؤى يتم تعبيرها إجمالا بمعاني عامة، ولكن طبعا كثير من الرأيين لا يقتنعون بهذه المعاني العامة ويريدون التفصيل الشديد. طيب خلينا نتكلم في بقية الرؤية. احنا قلنا طبعا الرجل الثاني الذي أمسك بالحبل وصعد به هو سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عثمان بن عفان هو المفروض ان هو هذا الرجل الثالث رضي الله تعالى عنه طبعا، اللي هو صعد على هذا الحبل فانقطع به الحبل ثم وصل له. انقطع به الحبل، معنى كده ان هيحصل نوع ان الخليفة الثالث هذا او الرجل الثالث هذا سيحدث في عهده نوع من الاضطراب، يعني تصبح الدولة في الإسلامية في هذا الوقت مهددة بشكل ما. ولكن انقطاع الحبل أيضا لم يكشف أن مقتل سيدنا عثمان، يعني ليس المعلومة دي ليست واضحة هنا في هذه الرؤية بدقة. الواضح أن هذا الحبل أن هناك خلل سيحدث، هناك انقطاع معين سيحدث، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني إيه سيهيئ من الأسباب مرة أخرى ما ينصلح به هذا الأمر. طيب الرؤية هنا أظهرت إيه؟ الرؤية أظهرت أن الرجل الثالث انقطع به الحبل ثم وصل له فصعد، يعني كأنه هو أكمل، ولكن هذا لم يحدث بهذا يعني كما يظهر في الرؤية، إنما الذي حدث أن سيدنا عثمان بن عفان قتل وجاء بعده سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولكن الرؤية لم تكشف أن هناك رجل رابع، ولم تكشف أن الشخص الثالث هذا قتل، وإنما هو كأنه وصل له الحبل فصعد هو عليه أيضا. وهذه الجزئية هي من الكنايات الشديدة أو من الكنايات الكبيرة في الرؤى أو في الرؤية، لأن طبعا كأن المقصود هنا بوصل الحبل أن دولة الخلافة أو الخلافة الراشدة لم تنتهي، لم تنتهي، وليس المقصود أن الرجل الثالث مثلا هو أكمل مدته أو أكمل يعني فترة حكمه، ولكن المقصود أن الخلافة نفسها لم تمعن. المعنى بقى معنى آخر، معنى آخر مبطن ومعنى آخر أعمق، أن دولة الخلافة نفسها استمرت، ولكن ليس يعني لم تأتي الرؤى بذكر الكثير من التفاصيل الدقيقة في هذا الأمر، أن الشخص الخليفة الثالث سيقتل ويأتي بعده خليفة آخر وهكذا. الجزئية دي أو هذه الجزئية كان فيها نوع من التحفظ الشديد أو الغموض، درجة من الغموض في الرؤية، بحيث إن هي تمر عليها مرا سريعا أو عاما، ولكن لا تكشف هذه التفاصيل التي ربما تثير البلبلة في المسلمين في هذا الوقت، أو تحزنهم، أو تسبب لهم بعض الألم والضيق. طبعا هذا هيجرنا لنقطة أخرى مهمة جدا، أن في كثير من الرؤى، احنا طبعا قلنا ان الرؤى كثير من الرؤى لا يأتي بكل التفاصيل، بعض التفاصيل المحزنة او بعض التفاصيل المؤلمة لا تأتي ولا تذكر كثيرا في الرؤى. يعني الرؤى، رؤيا المسلم عادة ما تركز، او المسلم الصالح مثلا لا تركز على الاشياء المؤلمة او البلاءات او الامور الصعبة حتى لا تحزن المسلم، وانما تركز غالبا على الامور اللي فيها نوع من الفرح وفيها نوع من السعادة، وتعطي بعض التفاصيل في هذه النقاط بالتحديد، تعطي بعض، ربما تعطي بعض التفاصيل، ولكنها لا تعطي تفاصيل بخصوص الأشياء المحزنة أو الأشياء المؤلمة. لا تأتي الرؤى عادة وتخبرك بأنه ستحدث لك أمورا مؤلمة إلا إذا بشرتك بأنك سوف تخرج من هذه الأمور المؤلمة وسوف يعني يكون لك منها فرج فيما بعد. وبالتالي طبعا كثير من العلماء او العلماء اللي بيعبروا الرؤى قالوا ان الرؤى المؤلمة او الرؤى الحزينة سريعة التحقق. هم طبعا قالوا هذا نوع من الاجتهاد، يعني ما فيش دليل قوي يعني من القرآن والحديث، ولكن هو نوع من الاجتهاد منهم، او هم استقوا هذا من الخبرة، ان رؤى المسلمين الرؤى اللي فيها يعني فرح وبشرى تكون أبطأ أو ربما تأخذ بعض الوقت حتى تتحقق، بينما الرؤى اللي فيها هموم وفيها مشاكل إن جاءت للمسلم ربما تكون سريعة التحقق، تتحقق بسرعة. وهذا لوحظ أيضا في كثير من الرؤى، ولكن ليس معنى هذا طبعا أن الرؤى المبشرة كلها أو أن الرؤى المبشرة كلها تكون يعني تتأخر في تحققها، لا، بعض الرؤى المبشرة أيضا تكون سريعة في تحققها، ولكن هم قالوا هذا أن كثير لاحظوا هذا، يعني أن كثير من الرؤى المبشرة ربما تتأخر، وكثير من الرؤى المنذرة أو التي تتحدث عن أمور فيها مصاعب أو آلام أو هموم ربما تتحقق سريعا. طبعا هذه الرؤية في النهاية، طبعا سيدنا أبو بكر الصديق هو الذي عبر هذه الرؤية. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له في النهاية يعني سيدنا أبو بكر طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصححها له، فقال له: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، يعني أنت أصبت في بعض التفسير وأخطأت في بعض التفسير. فطبعا سيدنا أبو بكر الصديق طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين له الذي أخطأ فيه، يعني الصحابة كان عندهم رغبة في أن يتعلموا هذه الأمور، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يخبره أو أن يخبره بالذي أخطأ فيه. طيب لماذا؟ لماذا لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى لا تظهر أمور ليس من مصلحة المسلمين أن تظهر في هذا الوقت، لأن ربما النبي عليه الصلاة والسلام لو كان قد أخبره بما أخطأ فيه لكان أخبره بأن سيدنا عثمان بن عفان أو الخليفة الثالث سيقتل، وأنه ستحدث هذه الاضطرابات والمشاكل اللي قرأنا عنها في التاريخ، وسيأتي بعده شخص خليفة آخر. طيب وكان يعني أخبره بأمور لم يكن من مصلحة المسلمين أن يعرفوها في هذا الوقت، كانت ستثير البلبلة والمشاكل بين جماعة المسلمين في ذلك الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يؤسسون طبعا دولة الخلافة. فلم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره مصلحة للمسلمين، وهذا دليل على أنه ليس كل ما في الرؤى يجب أن يخبر به. يعني كثير من الناس اللي بيروا الرؤى يأتوا إليك كمعبر ويقول لك: قل لي كل التفاصيل، أريد أن أعرف كل تفصيلة وكل نقطة وكل شيء في الرؤيا، كل الرؤيا بكل حذافيرها. فيعني أحيانا تخبرهم وتقول لهم: يا جماعة الخير، يعني هذا ليس من مصلحة الرائي أن يعرف كل شيء في الرؤيا. يقول لك: لا، سأعرف، والذي يحدث يحدث. هذا خطأ شديد، لأن بعض الرؤى بيكون فيها أشياء يعني من الأفضل أن يغلقها المعبر على الرأي. بعض الرؤى قد تدل مثلا أن هذا الرأي سوف يتعرض للفتن، أو أنه غارق في بحر من الفتن، والرؤى فيها فتن كثيرة. يعني ليس من مصلحتي أن أقول له، تأتي مثلا وتقول له دعاء: أسأل الله عز وجل أن ينجيك من هذه الفتن، فيأتيك الرأي ويقول لك: ما أين تفسير الرؤيا؟ هو متخيل ان تفسير الرؤيا ان انت ستحكي له قصه، يعني لا يجب ان تحكي له قصه معينه حتى تفسر له الرؤيا. ومعبر الرؤى ليس حكواتي، يعني هو ليس قصاص، ليس مهمته فقط ان يجلس ويفتعل القصص من هذه الرؤى، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. الذي لا يصدق يقرأ السنه، هناك رؤى طويله عريضه جاءت في السنه وفسرت بجمله او بكلمه، هناك رؤية طويلة عريضة جاءت فيها أحداث متسلسلة وكبيرة وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل، مع أن الرؤية كان فيها أحداث كثيرة كثيرة جدا، ومع ذلك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بجملة واحدة، خلاص بنصيحة: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. فطبعا أنتم تعرفون هذه الرؤية، يمكن الرجوع إليها، يعني موجودة في الإنترنت وفي كتب السنة، حتى إيه لا أطيل عليكم. يعني فمن المهم كثيرا، وهنا تظهر أهمية الصياغة، تظهر أهمية الصياغة في تعبير الرؤية، إنك أنت كمعبر يجب أن تعلم أنه ليس كل ما في الرؤية يخبر به. إذا رأيت أشياء في الرؤية فيها فتن للمسلم، فيها ضرر للمسلم، فيها أذى للمسلم، لا تخبره بهذا صراحة، حاول انك انت تتكلم معه او تعطيه التفسير بصيغة معينة تغلق عليه هذا الباب. يعني اذا رأيت مثلا الرؤية فيها فتن ومصائب، اسأل الله عز وجل ان يحفظك من الفتن وان الا يبتليك. اذا كنت، وبعدين ممكن تسأله: هل انت بتتعرض مثلا لفتن معينة؟ هل انت، ما مثلا مستوى التزامك الديني؟ ما مستوى التزامك الاخلاقي؟ تبتدي تستفسر منه وتشوف حاله. انت شفت في الرؤية ان هو متعرض لفتن، ما تقولوش بقى: انت متعرض للفتن وما هذا، ما تقعدش تدخلش معاه في هذا الكلام، وانما حاول انك انت تنصحه، حاول انك انت تستخدم هذه الرؤية في انك انت تعطيه بعض النصائح التي ربما تعينه على الخروج من هذا الامر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقص الرؤية الا على عالم او ناصح، لان الناصح هذا هو الذي ينصح، لان الرؤى وتعبيرها فيها جانب مهم من النصح. فالمعبر هذا ليس مجرد عالم فقط يكشف معاني الرموز، هو أيضا ناصح، وهو أيضا يتعامل مع هذه الرؤى بإن هو ينفع المسلم بها ويفيد المسلم بها، إما بنصيحة وإما بإنه يعينه على أن يتوب، وإما إنه يبشره ببعض الأمور، ولكن وليس بالضرورة إن كل رؤية تكون قصة يحكيها المعبر للرأي. طيب، نحن طبعا يعني أنهينا هذه. طبعا سيدنا أبو بكر الصديق عندما لم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره، خلاص انتهى. ومن الملاحظ أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينهاه عن التعبير، يعني لم يقل له مثلا أخطأت بعضا لأنك مثلا لست عالما بتعبير لست عالما أو لست عالما بتعبير الرؤى، لم يقل له هذا، وإنما قال له خلاص أنت أخطأت بعضا، وانتهى الكلام، يعني لم يحدث ما ولم ينهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن التعبير، مما يدل على أن الخطأ هنا وارد وقد يصدر عن أهل العلم أيضا، ولأسباب يعني خارجة عن إرادتهم، وأن الرؤية نفسها فيها جوانب من الصعوبات والغموض. طيب، خليني أتكلم هنا عن رؤية أخرى، وهي رؤية من الرؤى المعاصرة، رؤية مهمة جدا الحقيقة، كان رآها أحد الأشخاص من اليمن، وكانت عرضت علي من فترة، وكانت الرؤية تتحدث عن الوضع في سوريا، تتحدث عن الوضع في سوريا. هو الرجل طبعا أنا مش متذكر إذا كان سوري، ولكن هو ربما كان سوري أو رأى نفسه في سوريا. هي المهم إن الرؤية يعني كانت تتحدث عن الوضع في سوريا. الرجل اللي نقلها لي كان من اليمن أعتقد، ولكن أنا مش غير متأكد هل اللي رآها يمني ولا هل اللي رآها سوري، ولا ولكن هي كانت تتحدث عن سوريا، يعني هو يبدو إن هو رأى نفسه في سوريا الشخص الذي رآها. طبعا الشخص الذي رآها أنا هكلمكم هحكيها لكم الآن، ولكن الشخص الذي رآها في الشتاء، في فصل الشتاء، وهذا مهم جدا لأن الرؤية هتظهر فيها الشمس، والشمس في فصل الشتاء غير الشمس في فصل الصيف. طيب، الرؤية كانت من حوالي سنتين تقريبا، أو يعني من حوالي سنة ونصف، يعني في قريبة، هي رؤية قريبة. ماذا تقول الرؤية؟ الرؤية بتقول إن الرجل رأى نفسه في سوريا، ورأى بجواره رجل آخر، وكأنهم واقفون، يعني كأن الرؤية كانت في سوريا كأنهم واقفون، وكأن هذا الرجل نظر إلى أعلى فرأى الشمس، فسأل الرجل الذي بجواره: هل ترى ما أرى؟ انظر، يعني هل ترى ما أرى؟ فكأن الرجل الذي بجواره يعني كأنه لم يكن يرى بشكل جيد، يعني قال له: نعم أرى، يعني كأن الشخص الذي ينظر إلى الشمس نبه الذي بجواره أنه يرى، هل ترى هذه الشمس؟ وكأن الذي بجواره لم يكن يراها بشكل جيد، ولكن إلا بعد أن نبهه الرجل، يعني طيب. وبعد ذلك كأن هذا الرجل الذي يرى ينظر إلى الشمس، كأن الشمس عليها علم أو عليها راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، وبعد كده كأنها الشمس انضم لها القمر، كأن الشمس انضم لها القمر أيضا، اجتمعا معا، وكأن على هذا القمر راية أو علم لا إله إلا الله محمد رسول الله أيضا. طيب، وكأن الشمس والقمر، يعني كأن الرجل بعد ذلك، هذا الرجل الذي كان ينظر، ذهب إلى المنزل أو دخل في منزل معين، أو ربما دخل في منزله، يعني وكأن هذا المنزل فيه نافذة مفتوحة، وكأنه رأى من النافذة الشمس والقمر يتجهان معا إلى الغرب، ثم بعد ذلك كأنه الجو انطمس، حدث ظلام وريح، يعني كأن حدثت رياح شديدة وظلام طمست هذا الضوء الذي كان في الشمس والقمر، كأن هذا الضوء انطمس. طبعا هذا ما أتذكره من الرؤية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي إذا كنت نسيت شيء ولا أخطأت في شيء في هذا القصر، ولكن هذا ما أتذكره منه. وكأن الشمس والقمر في النهاية انطمس بظلام وريح فقط. طيب، ما معنى هذا الكلام؟ أولا طبعا أول شيء أنت كمعبر قبل أن تعبر، طبعا دي رؤية طبعا مهمة جدا، وكان فيها وحدثت، يعني الرؤية وقعت فعلا، أهم شيء قبل أن تعبر مثل هذه الرؤى أن تكون عالما وملما، عالما وملما بطبيعة الأحداث التي تحدث في الدول، لأن المعبر لو لم يكن عنده علم بالأحداث التي تجري في هذه البلاد لن يستطيع أن يعبر مثل هذه الرؤى. يعني رؤى طيب، الشمس والقمر. الشمس هنا لما تيجي تتكلم على وضع في بلد زي سوريا وتتكلم عن رؤية فيها الشمس، الشمس هذه نار تتكون من نار ولها قوامة لأنها تكون فوق رؤوس العباد، ويعني وكأنها تتكون من نار، لأن الشمس هذه هي أعظم نجم في النجوم، هي أعظم نجم وأهم نجم في النجوم، فكأن هذه الشمس طيب تتكون من نار. هذه النار ماذا يمكن أن تدل؟ هذه الشمس التي لها قوامة على البشر ويراها الشخص فوقه في الرؤية، هذه ربما تدل على جيش، هذه ربما تدل على جيش. طيب لماذا تدل على جيش؟ لأن الجيش بيتكون من نار في الحقيقة وله قوامة ومسيطر على الوضع اللي في سوريا في هذا التوقيت، فهذه الشمس قد تدل على جيش، الشمس هذه التي راها الشخص. طيب ما سوريا فيها أكتر من جيش، يعني سوريا فيها العديد من الجيوش اللي هي عندها سيطرة جزئية على الوضع، طب الشمس هذه تدل على أي جيش؟ هنا يظهر دور الفصل الذي رأى في الشخص هذه الرؤية، الفصل المناخي. الشخص رأى الشمس في الشتاء، الشخص رأى الشمس في الشتاء، شمس الشتاء شمس جميلة وشمس لطيفة وشمس لها حنان وشمس يحبها الناس وشمس ليست قاسية وشمس ليست متطرفة هي شمس رائعة بكل معنى، يبحث يحبها الناس عامتهم وخاصة. إذن فهذا الجيش هو جيش ليس من الجيوش المتطرفة وليس من الجيوش القاسية وليس من الجيوش السيئة وليس من الجيوش التي تقتل المدنيين هنا وهناك وتدمر هذا جيش يعني طيب، هذا جيش طيب ويسعى في فعلا صالح وليس من الجيوش لا المتطرفة ولا الفتاكة ولا القاتلة اللي هي المجرمة هذا جيش طيب. طيب وأيضا طيب، إذن لأن طبعا أنا لماذا قلت هذه النقطة؟ لأن للأسف بعض المهووسين والمتطرفين عبروا هذه الشمس على إنها بقى كل واحد ياخدها يعبرها على هواه، الجماعة بتوع فلان يقول لك ده الجيش ده احنا، والجماعة بتوع علان يقول لك ده احنا، والجماعة بتوع فلان، لا، هذا جيش له مواصفات. أولا هو جيش من أهل البلد، لماذا؟ لأن الشمس هذه جزء من البلد تطلع كل يوم على البلد بانتظام، فهذا ليس جيشا دخيلا على البلد، هذا جيش أصيل من أهل البلد أنفسهم. إذن فسوف نستبعد أن يكون هذا الجيش من المرتزقة الذين جاءوا من دول أخرى، يعني ليس جيشا مرتزقا، وهو جيش فيه نوع من الطيبة والرحمة، وهذه هي شمس الشتاء وليس من الجيوش القاتلة المجرمة التي تفتك بالبشر والتي تضربهم بلا رحمة. إذن فهذا جيش وطني من أهل البلد ويدافعون عن المساكين والمظلومين والأبرياء منه. طبعا أنا مش لن أذكر أي جهات معينة، ويمكن أنت أن تستنتج ما هو المقصود. طيب هذه هي الشمس، ولأن الشمس أيضا ممكن تدل على الجيش، لماذا؟ لأن الجيش في الحقيقة يتكون من نار، ما هي الأسلحة هذه التي يضرب بها الجيش؟ ما تتكون من نار، حتى في الكلام يقول لك يضرب نار، يفتحون عليه النار، وهذه الشمس تتكون من نار، فهذه الشمس قد تدل على الجيش إذا ما علمنا طبعا الوضعية الموجود فيها أهل البلد في هذا التوقيت. طيب خلينا ندخل على موضوع القمر، ولا خلينا قبل ما ندخل على موضوع القمر نشوف الرجلين اللي كانوا واقفين، اللي واحد بينظر إلى الشمس بوضوح ثم يعني يسأل الرجل الذي بجواره هل ترى ما أرى، وكأن الرجل الذي بجواره لا يرى الشمس جيدا، وهذا علامة على أن هذا الجيش ليس مسيطرا على الوضع بشكل كامل، لأن الشخص اللي رأى الرؤية هو شايف الجيش بوضوح، شايف الشمس بوضوح، ولكنه ينبه الذي بجواره كأن الذي بجواره لا يرى هذا الأمر الشمس بوضوح، وكأنه ينبه ويقول له هل ترى، فكأن هذا الجيش يعني غير مرئي من الجميع، او ليس مسيطرا على الوضع بالكامل في سوريا، يعني هو في سيطرة جزئية، وهذا يدل عليه الشخص الذي واحد يرى بوضوح وينبه الآخر ويقول له أنت هل رأيت ما أرى؟ يعني كأن الذي بجواره يحتاج إلى تنبيه حتى ينظر ويرى، كأنه لا يرى الأمر بوضوح. وفعلا هذا كأن هذا الجيش في عنده سيطرة جزئية على الوضع. طيب القمر الذي انضم، طبعا علم الجهاد، طبعا هذا جيش مسلم، يعني دول مسلمين، دول ناس مسلمين، وربما في هذا العلم تزكية لهم، الله أعلم. طيب خلينا نتكلم على القمر. القمر هذا يعني ليس له قوة الشمس، ليس له قوة النار التي في الشمس، وإنما هو فيه نوع من الهداية، فيه نوع من الهداية. فهذا القمر هو جهة أخرى، جهة أخرى لها صبغة أو صيغة معينة، دعوية، إسلامية، إعلامية، أو نوع من، يعني كأنهم هؤلاء ناس انضموا لهذا الجيش أو أيدوه وانضموا له، اللي هي يعني جبهة أخرى أو يعني جماعة أخرى في هذه البلاد، ولكن ليس لها صبغة عسكرية بالمعنى العسكري يعني، وإنما هم ربما مجموعة، جماعة دينية أو جماعة من الهداة أو جماعة من الدعاة، لأن هذا القمر له ضوء ضعيف يستمد من الشمس وكأنه ويهدي البشر هنا وهناك، فكأن هذه جهة أخرى انضمت لهذا الجيش. طيب الرجل الذي عاد إلى منزله بعد ذلك، كأن هذا التحالف الذي حدث في هذه البلاد في وقت معين أمن الناس، لأن العودة إلى المنزل هنا قد تدل على الأمن والأمان، الإنسان إذا عاد إلى منزله فهو مطمئن، عكس الذي ينزل إلى الشارع، الذي ينزل إلى الشارع يعني ربما تدل على أمر فيه توتر، ولكن العودة الرجل إلى منزله كأنها تدل على الأمن والأمان. طيب بيقول لك أنا كأني فتحت الشباك، كأن النافذة مفتوحة، وكأني أرى الشمس والقمر تتجهان إلى الغرب معا. هو طبعا الـ وسائل النافذة هنا في المنزل قد تدل على وسائل الإعلام، لأن التلفاز يشبه هذه النافذة، ولأن التلفاز يطل منه الإنسان على العالم، والنافذة أيضا يطل منها على العالم، فكأن هو هنا أن حدث هذا التحالف سبب حالة جزئية من الأمن في البلاد، وخلى الناس إلى حد ما تبقى مطمئنة وتبدأ تتابع الإعلام، وربما كانت سيمهد هذا التحالف لعملية سياسية. طبعا اتجاه الشمس والقمر إلى الغرب، أنا في تفسيري أو في تعبيري إنه بعد هذا التحالف كانت هتبدأ مفاوضات دولية، بعد حدوث هذا التحالف فعلا كانت ستبدأ مفاوضات دولية لتسوية الوضع في سوريا. ولكن ما الذي حدث عندما اتجهت هذه الشمس إلى الغرب وكان هتبدأ فعلا بوادر الحل وتسويات للوضع؟ بدأ بيقول لك ده حل ظلام، فجأة طمس ضوء الشمس والقمر وجاءت ريح شديدة. طيب خلينا، طبعا أنا فسرت هذا الظلام معناه أشخاص غير مسلمين، يعني ده مبدئيا. طب ما الذي يرجح أنهم أشخاص غير مسلمين؟ لا خلينا نرجع لسياق الرؤية، سياق الرؤية هو الذي يوضح ذلك. ما هو القمر هذا، الشمس بتدل على الجيش، والقمر بيدل على ناس مسلمين صالحين انضموا لهذا الجيش. طيب يبقى الرياح والظلام، لا يجب أيضا أو من المفيد إن احنا نفسرهم في هذا السياق. يبقى إذا هذا الظلام يدل على أشخاص غير مسلمين آخرين، وهذا الريح قد يدل أيضا على جيش، هذا الريح الشديد اللي دخل قد يدل أيضا على الجيش، ولكن هذا يدل على جيش أجنبي غير مسلم ربما يدخل إلى البلد، لأن هذه الريح تتحرك وتأتي كثيرا، وتأتي ربما تأتي من خارج البلد وتخرج، يعني هذه ليست كالشمس، الشمس مستقرة في البلد وهي وتطلع دائما على البلد، ولكن الريح كأنها وافدة على البلد، فكأن هؤلاء أجانب. الشمس هذه تدل على جيش أصيل من أهل البلد، بينما الريح قد تدل على أشخاص أجانب جاءوا من خارج البلد، والظلام يدل على أنهم ناس يعني فاسدين ومفسدين وغير مسلمين، وكان همهم تقويض العملية كلها في سوريا، وهذا قد تحقق فعلا. ما زال القوات الروسية اللي دخلت سوريا وضرب وشاركت في المشاكل وعمقت المشكلة في سوريا، اللي هو الريح والظلام، هذه القوات السورية اللي دخلت ضربت والعياذ بالله. فطبعا اللي يهمنا هنا في تعبير الرؤية أو في تفسير الرؤية، كيف استفدنا من الواقع في تعبير الرؤية، وكيف استفدنا من سياق الرؤية نفسها في تعبير بعضها البعض، إن الشمس دلت على جيش. طيب ما دام الشمس دلت على جيش يبقى الريح أيضا ممكن تدل على جيش، والقمر المنير دل على ناس مؤمنين ومسلمين صالحين، فإذا ممكن الظلام ده يدل على العكس، يدل على ناس غير مسلمين وغير صالحين. فطبعا شوف سياق الرؤية، شوف الرؤية كلها ماشية في نفس السياق إزاي، شوف الرموز كيف يفسر بعضها بعضا وكيف يقابل بعضها مع بعضا بهذا الشكل وتفيد بعضها كلها في تعبير بعض. طبعا الرؤية هذه تحققت، يعني هي مش رؤية ليها علاقة بالمستقبل، هي رؤية ليها علاقة بالماضي، يعني هي تحققت والذي حدث حدث، يعني ربنا طبعا يصلح لهم الأحوال ويبعد عنهم الشر ويبعد عنهم التطرف ويبعد عنهم، وتعود إن شاء الله الأمور مستقرة وجميلة وهادئة عندهم في سوريا وفي كل يعني بلاد المسلمين اللي فيها مشاكل. نسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يصلح الحال للجميع يعني. طيب أنا طبعا اللي يهمني في هذه الأمور هو كيف عبرت الرؤية أو كيف فسرت الرؤية. الحقيقة هذه الرؤية اللي أنا حدثتكم عنها كل واحد يعني عرضت على كثير من مفسري الرؤى ومن معبري الرؤى، وكل واحد من المفسرين يفسرها على هواه، واحد يقول لك أصل ما أعرفش مين هينتصر، واحد يقول لك لا أصل ده جيش ما أعرفش إيه، وواحد يقول لك ده إحنا بنعمل كذا، وواحد يقول لك ده إحنا بنعمل كذا، وكل واحد يفسرها على مزاجه وعلى هواه. طبعا الأمر يعني ليس بهذه البساطة، أمر ليس بهذه البساطة، لابد للمعبر أن يكون عنده حسن حكم على الأشياء وعلى الأمور. إنما معبر الرؤى للأسف لما يكون إنسان أعمى ومتطرف ولا يدرك ولا يرى ولا يبصر، وعنده أفكار معينة متحجرة ومتشددة وتجنح إلى أمر معين بدون أن يكون عنده فهم صحيح للأمور، هذا بالتأكيد هيؤثر على التعبير. وبالتالي يجب على المعبر أن يكون واسع الثقافة ويكون عنده حكم حسن وجيد على الأشياء وعلى الأشخاص، دي مسألة في منتهى الأهمية عشان يقدر أن هو حتى أنا لما عبرت هذه الرؤية لم أذكر أي جهة أصلا، أنتم أنا كما رأيتم هل أنا ذكرت اسم أي جهة أو اسم أي شخص، أنا مجرد ذكرت مواصفات أو صفات معينة حتى لا يدرك اللي مثلا اللي بيستمع ان الشخص هذا متحيز الى فئة، انا ما فيش اي تحيز، انا ذكرت انا رجل معبر رؤى، ذكرت الصفات والمواصفات معينة اللي شفتها في هذه الرؤية، لم اذكر لا اي جهة ولا اي شخص ولا اي بني ادم ولا اي شيء، عرضت علي الرؤية فذكرت بعض الصفات، وكل انسان يأخذ هذه الصفات وهو ممكن بقى يفكر ويتصور ما الذي يمكن ان تدل عليه هذه الرؤية. انا فقط ذكرت الروس، فقد ذكرت الروس لأن هم فعلا دخلوا وضربوا يعني، ولكن لم أذكر أي شخص من داخل البلد خالص. فطبعا نستفيد أيضا من هذه الرؤية إن الرؤى اللي فيها بعض المعاني والأمور الشائكة يجب على المعبر أن يتوخى فيها الحذر، يتوخى فيها الحذر ولا يظهر أي تحيز ولا انحياز ولا تشدد ولا مثل هذه الأمور، يعني دايما المعبر يكون شخص إلى حد ما حيادي. طبعا ما فيش حياد بنسبة 100%، يعني لابد للإنسان إن هو يكون عنده درجة معينة من الميل إلى شيء، ولكن قدر المستطاع يحاول المعبر دائما إنه يكون عنده نوع من الحياد، ويكون عنده نوع من عدم الدخول في إنه يكون له مواقف معينة من أمور فيها من أمور شائكة، يعني دي مسألة في منتهى الأهمية. يعني طبعا أتمنى أن يكون الرؤيتين اللي احنا ذكرناهم دول وذكرنا تعبيرهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني ينفعنا بهذا التعبير، وأن احنا نكون النهاردة اليوم اتعلمنا درس مهم في هذه الرؤية، واحدة فيهم كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والأخرى كانت رؤية حديثة. وإن شاء الله مع مزيد من الأسئلة ومزيد من التطبيقات، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أراكم في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى.